إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة المسلمون، إن الله عز وجل قضى في حكمه وإرادته أن لكل ظالم نهاية، وأنه مهما طال زمان الطغاة والظلمة فإن الله عز وجل جعل لهم أجلا لا يستقدمونه ولا يستأخرونه. الله عز وجل لحكمة عظيمة يبتلي العباد ويمحصهم، ويجعل الأبرار ويجعل الفجار لحكم عظيمة له سبحانه. وكان من شأن الطغاة من زمن بعيد العلو والفساد في الأرض، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وتأمل في أحوالهم منذ أن خلق الله الخلق إلى قيام الساعة، وهم قد اتخذوا الكبر والعلو والطغيان منهجا وطريقا يسيرون به في استعباد الخلق وفي أذية عباد الله وفي سفك دمائهم وهتك أعراضهم. أيها المسلمون، إن الكبر آفة عظيمة إذا ابتلي بها العبد فإنه لا يزال ينحدر ولا يزال يسوء أمره، فقد قال ربنا في كتابه الكريم في ذكر ما حصل لقارون: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. إلى أن قال ربنا: فخسفنا به وبداره الأرض. إنه الكبر والطغيان للذي ينازع ربه عز وجل في الكبرياء. روى الإمام مسلم في صحيحه أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الله عز وجل: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني في واحد منهما عذبته. العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني في واحد منهما عذبته. فهؤلاء ينازعون ربهم في أخص الصفات وهو الكبير المتعال عز وجل. الكبر آفة عظيمة، ربنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنة ونعله حسنة. قال: ليس ذلك بكبر، الكبر بطر الحق وغمط الناس، إن الله جميل يحب الجمال. فالكبر أيها الإخوة آفة عظيمة، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والكبر أيضا خلق دميم، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ثلاث لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر، أي فقير مستكبر. وفي الحديث ملك كذاب، فإنها خصلة ذميمة قبيحة، لا سيما للملوك الذين لا يحتاجون إلى هذا الخلق الذميم. وكم رأينا أيها المسلمون من ملك كذاب حديثه كذب، يكذب على شعبه عقودا طويلة، ما سئم الكذب، في الليل والنهار يكذبون ويخادعون الله وهو خادعهم، ويضحكون على الشعوب ويأكلون أرزاقهم وأموالهم. ملك كذاب لا ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم، هذا الذي نراه بأم أعيننا، نراه في زمننا هذا، في هذا الطاغية الذي أخذه الله أخذ عزيز مقتدر، لما أن كذب على المسلمين سنين طويلة وأعمار مديدة. ملك كذاب لا ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما: احتجت الجنة والنار، فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون، في الجبارون والمتكبرون. وقالت الجنة: في ضعفاء المسلمين، في ضعفاء الناس ومساكينهم. فقضى الله بينهما فقال: أنت الجنة، رحمتي أرحم بك من أشاء، وأنت النار، عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. إن الكبر أيها المسلمون هو أخلاق أهل النار. احتجت الجنة والنار، فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون. فإذا مأوى الجبارين والمتكبرين ومآلهم هو نار وعذاب بين يدي الله عز وجل. ولذلك لا تتصف أيها المسلم بهذا الخلق العظيم، وتأمل بهذا الخلق الدنيء، وتأمل في أحوال الجبابرة والمتكبرين، كيف آل أمرهم إلى مصارع السوء، كيف آل أمرهم إلى الخذلان، كيف آل أمرهم إلى الذل والهوان. فالكبر هذا مآله، إذا نازعت الله عز وجل في كبريائه وفي عزه، إذا صرت تختال ماشيا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، إن الله لا يحب كل مختال فخور. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري أن رجلا بينما كان يمشي في حلة متبخترا مرجلا شعره معجبا بنفسه، إذ خسف الله به الأرض فهو يتزلزل فيها إلى يوم القيامة. متبختر مرجلا شعره معجبا بنفسه لابسا لحلة وهو يختال ماشيا، فخسف الله به الأرض فهو يتزلزل فيها إلى يوم القيامة. هذه هي مآلات المتكبرين ممن علوا وبغوا وطغوا، أن الله عز وجل يخسف بهم الأرض ويأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وتأمل حواليك في مثل هذه الأزمان، كم من متكبر قسمه الله، وكم من طاغية أخذه الله، وكم من متجبر أهانه الله وأذله. إنها موعظة كبيرة أيها المسلمون، إنها موعظة لمن كان ذا قلب سليم وقلب حي أن يترك أخلاق الجبابرة والطغاة المتكبرين وألا يظلم الخلق. فالله عز وجل يقول: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ويقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر يقول: الله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فلا تظالموا. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أرسل معاذ بن جبل إلى بلاد اليمن قال: واتقي دعوة المظلوم، واتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله وليس بينها وبين الله حجاب. وجاء في الحديث أن الله عز وجل يقول للمظلوم: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وهذا الذي نراه أن الله عز وجل انتصر للمظلومين، انتصر للمقهورين، انتصر لتلكم الدماء التي أريقت وتلكم الأعراض التي انتهكت وذلك الذل والهوان الذي حصل بالمسلمين. أيها المسلمون عباد الله، إن المتأمل في الذي نراه اليوم يعلم يقينا أن أمد الظلم والطغيان وإن طال فإنه سينتهي، وأن الذل حائق بهم لا محالة، وإن الله عز وجل هو الملك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. مالك الملك ينزع الملك ممن يشاء، فلا يحسبن أحد أنه يستطيع أن يبقي شيئا أعطاه الله عز وجل، فهو يعز من يشاء ويذل من يشاء. ملك الملوك هو الذي يأخذ هؤلاء الجبابرة أخذ عزيز مقتدر، هو الذي ينتقم لأوليائه وهو الذي ينتصر لهم عز وجل. فاحذر يا مسلم أن تتصف بأوصاف الطغاة وأن تكون متكبرا متجبرا ظالما. وتأمل الذي جرى وانظر فيه، ترى عجبا من حكمة الله عز وجل. فأين أموالهم وأين جنودهم وأين حراسهم؟ أين حراسهم وأين جنودهم وأين أموالهم؟ كلها لم يبقى شيء إلا ما أراده الله عز وجل بفنائهم وزوالهم. أيها المسلمون، وبانتهاء زمان الطغيان، الواجب علينا جميعا أن نحمد الله عز وجل وأن نشكره عز وجل في إزاحة هذا الظلم والكفر الذي جثم على قلوبنا طيلة 4 عقود، وإنها لنعمة عظيمة تحتاج منا أن نشكر ربنا. وما بكم من نعمة فمن الله، نعمة عظيمة في زوال الطغيان، وهي في الوقت نفسه امتحان واختبار. فهل المسلمون اليوم سيحكمون شريعة الله عز وجل يوم أن كان هذا الرجل يحكم أفكاره ونظرياته ويحكم كتابه ذلكم الأسود المظلم؟ فهل ستحكمون أيها المسلمون كتاب رب العالمين وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشريعته؟ أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هل ستحكمون شريعة الله عز وجل الذي أعانكم في القضاء على الكفر والضلال والإجرام، الذي انتصر لأوليائه وانتصر للمظلومين والمقهورين، انتصر لأرمنة تدعو وليتيم يدعو وليتيمة تدعو، انتصر للكبير والصغير، انتصر للضعيف، انتصر ربنا لكم. يا أيها المسلمون، هل ستحكمون شريعته؟ هل ستعترفون له بالفضل والجود والنصرة، أم أنكم ستعملون غير ذلك من تحكيم ما لم ينزله الله عز وجل؟ أيها المسلمون، إن شريعتنا قد جعلها ربنا خيرا لنا نحتكم إليها، ما فرطنا في الكتاب من شيء، لسنا بحاجة إلى قوانين تأتينا من الشرق أو الغرب، لسنا بحاجة إلى أحد ينظر علينا، فلقد سئمنا المنظرين. لسنا بحاجة أيها المسلمون أن نسير وراء الغرب الكافر، لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال فمن القوم إلا هم، ومن يتشبه بقوم فإنه منهم. لسنا بحاجة إلى تبائية أو زينية، إننا معتزون بديننا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن الله لحكمة بالغة هيأ هذا الخير وجعله كما أنه خير فتنة وابتلاء واختبار. هل يعزى الفضل إليه؟ هل يعزى الشكر إليه؟ هل تعزى المنة والنعمة إليه؟ أما أنكم ستبحثون على من تعزون إليه الفاضل؟ أيها المسلمون، عباد الله، ينبغي أن نوقن يقينا جازما وإيمانا صادقا أنه لا خلاص لنا في ديننا ودنيانا، ولا سعادة لنا، ولا سرور ولا طمأنينة إلا بتحكيم شريعة الله عز وجل، فهي ليس قابلة للمساومة، ولا أن تطرح على الاختيار، ولا على الانتخاب والترجيح. شريعة الله عز وجل هي التي ينبغي أن يحتكم إليها المسلمون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ونحكم بينهم بما أنزل الله. هذا شكر للنعمة العظيمة التي أسداها الله إلينا بزوال زمان الطغيان والظلم والكفر والإلحاد، أن نعترف لربنا بالمنة العظيمة، لأن نبحث يمنة ويسرى لمن نعزو الفاضل، لأن نخضع تحت وطأة أحد. كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليست في طاولة الباحث، وليست مجالا للمساومة، وليست مجالا للانتخاب والترشيح. كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرض متحتم، وإلا هي أحكام جاهلية طاغوتية. فالحذر أيها المسلمون أن نبحث عن اليمين والشمال والشرق والغرب، ونظن أن خلاصا فيها ونجاة فيها. إن حالنا كحال المستجير بالرمضاء، المستجير من الرمضاء بالنار. فينبغي للمسلمين أن يتمسكوا بدينهم. آن الأوان أن يتعلم الجاهل، آن الأوان أن يترك العاصم عاصيا، آن الأوان أن يرجع المسلمون إلى دينهم بعد أن غيبوا طيلة أربعة عقود. مات من مات على الشرك، مات من مات وهو لا يدري ما الإسلام، مات من مات وهو في ضلال، لا تكاد تجد عالما، لا تجد إلا دجالا كذابا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها المسلمون، إن من تمام شكر نعم الله عز وجل علينا أن نحكم شريعته ودينه، وأن نخضع لأحكامه عز وجل. هذا من تمام شكر النعمة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والمرحلة القادمة في أمر المسلمين مرحلة حرجة، وهي خطيرة أيضا، مرحلة تحتاج منا جميعا أن نتعرف على أمور كثيرة كي لا نتبع كل ناعق، كي لا نكون أذنابا وأتباعا إلى أمور نجهلها، كي لا يساق المسلمون إلى أمور تخالف دينهم. فعلى العلماء وعلى الدعاة وطلبة العلم أن يبينوا الحق للناس ولا يكتمونه، أن يبينوا الحق للناس. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فينبغي أن يبين للمسلمين كل دعوة يدعى إليها وكل طريقة يدعى إليها وكل فكرة يدعى إليها بيانا جليا واضحا. فإن المسلمين من فطرهم يريدون كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد رأينا جميعا الذين يدعون إلى الحرية كيف أخرجوا نساء بأزياء عارضات لأزيائهن في تبرج فاضح بدعوى الحرية وحرية الرأي، وأن ليبيا حرة، ليبيا مسلمة، ليبيا مسلمة استسلمت لربها عز وجل وخضعت لكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما أنهم يخرجون كالأنعام السائمة لا رقيب لهم ولا ولي لهم، فإن هذا ليس من الإسلام، إنه تفلت في مفاهيم الإسلام. فالواجب أن يقال للمبطل مبطلا وللمحق محقا، وأن ندعو إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة. وادعو إلى سبيل ربك، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أين أنتم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري. إننا ينبغي أيها المسلمون أن نوضح للمسلمين أن هذا ليس من الحريات، إنه من المعاصي والمنكرات، إنه من الفساد في الأرض. خروج المرأة عارية متبرجة ولا نكير. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: صنفان من أمتي لم أرهما، قوم يضربون الناس بأذناب البقر بصياط كأذناب البقر، ونساء كاسيات عاريات كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لمن مسافة كذا وكذا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما تركت من بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. رواه البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه. فما هذه المفاهيم الغريبة عن ديننا؟ وهكذا تفلت الجميع بدعوى الحريات. ألا أنها ليس من الحريات، هي معاصي ومنكرات وذنوب وسيئات، سبب في الذل والهوان. ومن يهن الله فما له من مكرم، ومن يهن الله فما له من مكرم. ولما زاغوا أزاغ الله قلوبهم بدعوى الحريات، صارت قنوات المسلمين كلها تعج بالأغاني والطرب والفساد. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى البخاري في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والخمر والمعازف والحرير. المعازف يستحلونها، أي أنها كانت حراما فصارت عندهم حلالا. والله عز وجل يقول: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. يقول عبد الله بن مسعود: والله إن لهو الحديث في هذه الآية هو الغناء. يقسم بالله ثلاثا، أي حريات هذه؟ أي حريات هذه؟ وهو انتشار للشر والفساد. ألا أيها المسلمون، ينبغي أن تعلموا دينكم وأن تتفقهوا في دينكم، وأن تلزموا العلماء وطلاب العلم بأن يعلموا الناس دينهم. كفاهم اغترابا عن دينهم، كفاهم إقصاء عن دينهم، لقد ضجروا النظريات والأفكار والمقالات والجماعات والطوائف. هل من راجع بهم إلى دينهم، إلى سنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم القائل: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى؟ قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. هل من راجع بهم إلى ما كان عليه سلفنا الصالح صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذين قال الله فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ألا فلا ينبغي للمسلمين أن يفرطوا في دينهم وأن يتمسكوا به ويعضوا عليه بالنواجذ، وليبقي كل صاحب فكرة فكرته عنده، وكل صاحب منهج منهجه عنده، وكل صاحب نظرية نظريته عنده. إننا نريد كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما فهمها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وأمهات المؤمنين، نريدها غضة ندية كما قال مالك بن أنس إمام دار الهجرة: إنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين.